الله الرحمن الرحيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى. خاف تقولون هذه عقوبة اليوم ام ايش؟ لا، لان انقطعنا كثير فنعوض بس شوي، تحملوا التعب يذهب ان شاء الله. تبقى الفائدة. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. تقدم أنه لما تكلم عن المحبة قلنا العبادة تقوم على ثلاثة أسس: محبة وخوف وماذا؟ ورجاء. تكلم المؤلف عن المحبة، الآن انتقل الكلام على موضوع الخوف وأنه عبادة. عبادة. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. الشيطان يخوف المؤمنين بماذا؟ يخوفهم بأوليائه، يدخل في قلوبنا الرعب والرهبة والخوف من اليهود، من النصارى، من الوثنيين. لا تنكرون عليهم، لا تحاربونهم، لا كذا لا كذا، يقذف في قلوب المؤمنين حتى يدعوا جهادهم، حتى يدعو جهاده باللسان أو بالسنة إذا تهيأت أسبابه. فالله يقول: لا تخافوا، لا تخافوا من الشيطان ولا تخافوا من أولياء الشيطان، لكن نخاف ممن؟ قال: وخافوني. فدل على أن الخوف عبادة تقرب بها إلى الله، فصرف هذا الخوف لغيره ما له شرك أكبر. في شرك في خوف عبادة وفي خوف طبيعي، اللي نتكلم عنه أية منهم؟ العبادة. خوف عبادة، تخاف من المخلوق مثل ما تخاف من الله سبحانه وتعالى. من المثال على ذلك أن تخاف من المخلوق أن ينزل بك ضرا بدون سبب ظاهر، بدون سبب محسوس. يعني مثلا واحد قيل له: احلف، احلف بالولي الفلاني، هو يعظم هذا الولي، فقال له: ما احلف به، خلاص انا اللي سرقت، خذ هذا الفلوس. ومن اول كان يكذب، ينكر كاذبا. ان سرقت؟ قال: والله ما سرقت، اقسم بالله ما سرقت. طيب، قال القاضي: احلف، احلف سيدك فلان. خاف، ما حلف. طيب ليش ما حلف بصاحب القبر؟ معناته أنه يتوقع، أو يعني مو يتوقع، يعتقد أن صاحب هذا القبر ما له يسمع حلفه ويعلم سره وجهره، وأنه قادر على أن يوصل به إيش إلى هذا. معناته أنه عنده تدبير لأمر الكون، عنده تدبير لأمر الكون، فينزل بك الضر. واضح ولا لا؟ فخوفه مثل ما يخاف من الله جل وعلا بلا شد. خوفه من الله ما حجزه أنه يحلف كاذب، لكن خوفه من الولي حجزه أن يحلف بالله، بالله كاذب. واحد من هؤلاء الناس في جهة اليمن، يعني قيل له: أحلف بالله، وحلف بالله. بعدين القاضي قالوا: لا، أحلف بالسيد فلان. فتردد وخاف، وبعدين اعترف بالجر. فعاتبه، قالوا: كيف يعني بالله تكذب وبالسيد فلان ما تكذب؟ فقال إيش؟ قال: ربي يرحم، لكن سيد فلان ما يرحم، صلى الله العافية والسلام. هو يعني يقول مجرب، أي واحد يحلف بهذا السيد كاذب على طول تأتيه إيش؟ تأتيه العقوبة العاجلة، صلى الله العافية والسلام. فهكذا يستجل الشيطان أولياءه حتى يجعلهم يعظمون المخلوقين تعظيم أشد من تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. مثل ما يروى عن بعض الشيعة، والله أعلم، يعني لما جاء يحمل شيئا فقال: بسم الله. قال له صاحبه، قال له: قل يا علي. قال: لا، صندوق ما هو ثقيل مرة. يعني لو كان ثقيل مرة كان قلت يا علي، صلى الله عليه. مثل ما قال شيخ أحمد بن عدنان إنه شرك المشركين في عصرنا أعظم وأغلظ من شرك الأول أولئك يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لكن هؤلاء تجد في الشدة في الشدة يخلص الدعاء للأولياء والعياذ بالله. طيب قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدلت على أن الخوف من الله عبادة، فمن خاف من غير الله كما يخاف من الله فهو مشرك شركا أكبر. وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ومحل الشاهد ولم يخش إلا الله، الخشية مثل الخوف مثل الخوف، لكن قالوا الخشية فيها رهبة مبنية على علم، مثل ما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخوف والرهبة والخشية كلها ألفاظ متقاربة، كلها ألفاظ متقاربة. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، عسى من الله واجب، يعني من حصل من تحققت فيه هذه الصفات فهو مهتدي، فهو مهتدي. فعسى أولئك يعني فأولئك مهتدون، هذا معنى الكلام. قال الله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. طيب ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني كان كافر وبعدين أسلم، يوم أسلم آذاه قومه، لما آذاه قومه سجنوا ضربوا منعوا مالا طعاما شرابا حبسوا عنه زوجته أو كذا، إيش سوى؟ نزل عقوبة الآدميين مثل عقوبة الله سبحانه وتعالى، فماذا فعل؟ رجع إلى الكفر مرة ثانية. ما الذي جعل الكافر يسلم ويدخل في التوحيد؟ اقتنع أنه لو بقي على الكفر سيعذبه الله يوم القيامة ولا لا؟ طيب هذا ايش اللي خلاه يرجع الكفر؟ اقتنع انه هذا العذاب عذاب شديد لا يتخلص منه الا بالكفر، فهو تخلص من عقوبه عاشره منقضيه وفر الى عقوبه شديده دائمه ابديه والعياذ بالله، كالمستجير من الرمضاء بايش؟ بالنار. تعرفون المثل هذا، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني واحد ماشي على سلت حار وما عنده حذيان خلاص وفي نار مشتعلة على الرصيف، نار مشتعلة على الرصيف، فهذا فر هرب من السلت الحار من حرارة الشمس وقفز قفز في النار المشتعلة، وش استفاد الحين؟ ما استفاد شيء إلا بالعكس تضرر أكثر وأكثر. فالذي يفر من عقوبة الناس ويرتد عن دينه والعياذ بالله فقد فر من عقوبة يسيرة إلى عقوبة شديدة عظيمة، بل عقوبة دائمة وبدية إذا مات على ردته والعياذ بالله. هذا فيه الحث على الصبر، على الصبر عند الابتلاء. وهذه الآية طبعا في سورة العنكبوت، وهي سورة تتكلم عن إيش؟ عن الفتنة والاختبار والابتلاء والتمحيص، نسأل الله يثبتنا وإياكم. ففيها الحث على الصبر وعلى الثبات على الحق، وأن لا يخاف من الآدميين أو من المخلوق، عفوا عموما أن لا يخاف من المخلوق خوفا يوقع في الشرك الأكبر أو يوقع في المعصية أو يوقع في ترك واجب أوجبه الله عليه. بعض المشركين كان يحملهم الخوف من الجن على الشرك بهم، إذا واحد نزل وادي وخاف ماذا يقول؟ درستوها من قبل، أعوذ بمن؟ بسيد هذا الوادي، أعوذ بسيد هذا الوادي، يعوذ بسيد الجن من أذى أتباعه وأفراد رعيته. خوفهم من الجن حملهم على أن يستعيذوا بهم كما يستعاذ بالله جل وعلا، فوقعوا في الشرك الأكبر. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين، ولا ضعف اليقين؟ ضعف ولا ضعف؟ كلاهما، كلاهما. طيب، كلها صحيحة، وبها قرن قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف، في ضعف وفي ضعف، في رواية، في قراءة حفص عن عاصم: إن من ضعف اليقين، ضعف اليقين في الله جل وعلا أن ترضي الناس بسخط الله، ترضي الناس بسخط الله، وما أكثر ما يحصل هذا، ما أكثر ما يحصل هذا، أن تطلب رضا الناس بشيء فيه سخط الله، ولا سيما إن كان هذا المخلوق مثلا مدير، مسؤول، شخص تحترمه، شخص تستحي منه، يعني ما تبغى تزعل، فتداهنه وترضيه بما يسخط الله جل وعلا. ليش الضعف يقين؟ لأنك ما استحضرت تمام الاستحضار قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خلاص جاء في بالك أنك إن زعلته أغضبت هذا المخلوق فستفوت عليك مصلحة أو ستقع بك مضرة. لو كان عندك يقين تام كامل كان النافع هو الله، الضار هو الله، أن من يتق الله يجعل له مخرجا، ما داهنته، ما أرضيته بسخط الله جل وعلا، بل ثبت على ما في رضا الله سخط ولا رضا. وبعدين تذكر أنك أنت إذا أسخطته برضا الله إيش النتيجة بتكون؟ آخر الأمر سيرضى الله عنك، وسيرضي عنك رغم عن أنفه، وسيرضي عنك رغم عن أنفه. وبالمقابل إن أسخطته برضا الله، إن أسخطته برضا الله إيش اللي بيحصل؟ ستكون العاقبة أيضا لك أنت. فإذا أسخطته بما فيه رضا الله مصيره أنه سيرضى عنك. أعطيكم مثال تقريبي كذا، يعني بعض الطلاب، بعض المدرسين يتحبب إلى طلابه بالتغشيش في الاختبار في المرحلة المتوسطة، في المرحلة الثانوية كذا، يتحبب يتودد إلى الطلاب بتغشيشهم في الاختبار حتى في المرحلة الجامعية، لكن كنا نشوف أكثر ما يكون في المراحل ابتدائي متوسط ثانوي. طيب، فهو الآن يتودد إليهم، يتحبب إليهم أو إلى أهاليهم بإيش؟ بسخط الله. طيب، بعدين الطلاب في وقتها مستأنسين مبسوطين، وهذا أحسن مدرس عندهم. طيب، بكرة تخرجوا وطلعوا لميدان الدراسة الجامعية أو لميدان العمل ولا كذا، فهموا، فكروا، فطنوا، صاروا يتفكرون بعقولهم ليس بالهوى، عرفوا أن ذاك المدرس كان إيش؟ ضره، ما نفعه، ما خلاهم يذاكر، ما خلاهم يحصل، ما خلاهم يجتهد. واضح ولا لا؟ فينقلب تلك المحبة إلى يمكن حقد، إلى عداء. لو كان شدد معنا وذاكرنا زين كنا اليوم في مراتب أحسن، زملائنا اللي في المدرسة الفلانية ولا للفصل الفلاني اللي جدوا واجتهدوا ودخلوا الجامعة وتخرجوا وصاروا كذا وصاروا كذا، وإحنا ما قدرنا ندخل لا جامعة ولا غيرها، ما عندنا تحصيل، ما عندنا. فتنقلب بعد مدة سبحان الله، تنقلب هنا يعني أقل شيء إلى احتقار، لو ما في بغض وعداوة يعني خلاص تنقص قيمة هذا المدرس في عينه. وهذه عقوبة عاجلة إذا لم يتم. قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. يعني واحد قدم لك خدمة وقلت له جزاك الله خير، هذا من ضعف اليقين. طيب الحمد هنا ما هو يدخل فيه الشكر والدعاء ولا لا؟ صح ولا مو صح؟ تحمد فلان، يدخل في حمدك لفلان تشكره وتدعو له ولا ما هو ده؟ الحين واحد إذا عمل معك معروف قلت جزاك الله خير، أنت حمدته ولا ذممته؟ حمدته صح ولا لا؟ طيب، من صنع عليكم معروفا فكافئوه، من صنع عليكم معروفا فكافئوه. واحد خدمني بخدمة جيدة جزاه الله خير، طلعت انا ساعتي واعطيته اياه. تستاهل تفضل. ها هذا من ضعف اليقين. كيف؟ بالتفريق ما ادري من وين جاء. يعني اعتقد انه سبب الرزق. ها؟ ايوه تمام تمام. طيب ان تحمدهم على رزق الله بمعنى انك متناسي متغافل ما يكاد يخطر لك على بال انه هذا الشخص ما هو الا سبب، وان الرزق حقا كان بيد من؟ كان بيد الله، هو اللي سخر هذا المخلوق لك، فانت تحمد هذا المخلوق لكونه سبب، تحمده لكونه سبب. بهذا من مكارم الاخلاق ومن كمال الايمان ان تحمد ان تثني ان تكافئ من صنع اليك معروفا، من مكارم الاخلاق، من فضائل الاعمال، من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الوقت نفسه لا تنسى ان المنعم المتفضل حقا هو من؟ هو الله، هو الذي سخر هذا المخلوق لان يصل هذا الرزق اليك عن طريقه. وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله. يعني واحد قام وطلب الناس المسجد لله يا محسنين، ما احد اعطاه ولا قرش، قام يسب الله يقلعكم الله. لا، لا تذمهم على ما لم يكتبه الله عز وجل لك، او لا اسباب، ما دام الله ما سخرهم لان يعطوك، هذا الامر الى الله جل وعلا. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله قاعدة وفائدة، لا يجره حرص حرص ولا يرده كراهية كهر. من أراد وحرص على أنه ينفعك والله ما كتب لك هذا النفع، يحصل لك؟ ما يحصل. يعني لو مثلا الطبيب اجتهد معك غاية الاجتهاد على أنه يعالجك من مرضك والله ما كتب لك الشفاء، يقدر يعالج؟ ما يستطيع. ولو عدوك سعى بيديه ورجليه في أن يضرك والله ما كتب لك، لم يكتب عليك هذا الضر، يستطيع؟ ما يستطيع. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كهر. إذن فعلق قلبك بمن؟ بالله وحده. علق قلبك بالله وحده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس، رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان بصحيح. معاوية كتب لعائشة، كتب لها يبغى منها نصيحة، وهذا يدل على جلالة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، حبه للخير، يكتب لعائشة تبي لي نصيحة تنفعني، فكتبت له عائشة هذه النصيحة، كتبت له هذه النصيحة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني يا معاوية لا يحملك إرضاء الرعية على أن تسخط، أن تسخط الله، قد الرعية، سس الرعية بأمر الله سبحانه وتعالى، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كرهت الرعية ذلك، ولو كرهت الرعية فسيرضى الله عنك وسيرضي عنك رعيتك. وإن أرضيتهم بما في سخط الله فالعاقبة ما هي؟ سيسخط الله عز وجل عليك، وأيضا هذه الرعية ستسخط عليك ولن ترضى بسياستك. وكان معاوية من أحب الناس إلى رعيته، كان من أحب الناس إلى الرعية، ولهذا 20 سنة، 20 سنة أمير على الشام ما أحد رفع فيه شكوى، لا إلى عمر ولا إلى عثمان، 20 سنة ما أحد رفع فيه شكوى، 20 سنة خليفة ما في أي حركة تمرد عليه، 20 سنة. فكان قد وسع الناس، وسع الرعية بحلمه وبعدله وحسن سياسته رضي الله عنه، حتى يقول عنها أحد التابعين: لو رأيتم معاوية لقلتم المهدي، لقلتم المهدي، المهدي الذي أخبر عن الرسول أنه يملأ الأرض عدلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.